بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى يذكر أحوال ومواقف اليوم الآخر وما يتعلق به، ومر معنا قوله: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم السفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. ومر الحديث عن هذين البيتين، ووقفنا عند قوله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر العرض والحساب، وهما شيئان، ولذلك عطف حساب على العرض، والعطف يقتضي المغايرة، عطف بالواو. وإنما قدم الحساب بعد الحشر والوقوف على أخذ الصحف، مع أنه مؤخر عن أخذ الصحف في الوقوع، لأن الحساب من المقاصد وأخذ الصحف من الوسائل، ويأخذ الصحف ثم بعد ذلك يحاسب على ما كتب. وهنا قدم الحساب ثم قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. وإنما يأخذ أولا صحائف الأعمال فيقرأ كتابه ثم يحاسب. على كل، حساب من المقاصد وأخذ الصحف من الوسائل، يعني إنما أعطي صحيفته من أجل تحقيق ما قد كتب له وعليه. قال الناظم: أحضروا للعرض والحساب. وأحضروا، حضر الغائب حضورا قدم من غيبته، حضر على وزن فعل، الغائب حضورا قدم من غيبته. وأحضروا، الواو هنا يعود إلى الخلق مشار إليه بقوله: ويجمع الخلق، والمراد به كل مكلف من الجن والإنس. وأحضروا أي الخلق على الصفة التي تقدمت في كيفية إحضارهم، والله عز وجل هو الذي أحضرهم على الوسائل التي مر بيانها. وأحضروا للعرض، لأجل العرض، واللام حينئذ للتعليل، لأجل العرض والحساب. يقال: عرض له كذا أي ظهر، وعرضته له أظهرته له وأبرزته إليه من باب ضرب. إذن العرض، أحضروا من أجل العرض. ما هو العرض؟ في المعنى اللغوي فيه معنى الإظهار والإبراز، وهذا كذلك. وأما في استعمال الشرع فقال أهل العلم له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. معنى عام ومعنى خاص. فالعرض له معنيان: معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا النوع الذي هو العرض العام يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يناقش، فإذن يكون عاما لجميع الخلق. والمعنى الثاني عرض، وهو العرض الخاص، عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم. مراد به مجرد التقرير وإظهار المنة بالستر في الدنيا والعفو والغفران في الآخرة، هذا يسمى عرضا، فيكون خاصا بالمؤمنين، وأراد الله عز وجل إظهار منته على المؤمنين، حينئذ يكون مفارقا للنوع الأول. وأما الحساب فهو مصدر حاسبة، وحسب الشيء يحسبه بالضم إذا عده، سماعا إذا عده، وهو معنى قول من قال الحساب لغد العد، حسب المال عده. وأما في الشرع واستعمال القرآن والسنة فالحساب توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا تفصيلا، لا بالوزن، لأن الوزن له موضع آخر، إلا من استثنى منهم يعني من لم يدخل تحت الحساب ومنهم السبعون كما مر. حينئذ توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا تفصيلا، لا بالوزن إلا من استثنى منهم. قال الثعلبي: الحساب تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، تذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك. يدل على هذا قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، قال ابن كثير: أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عليه. نسي الإنسان ما قد فعل من خير أو شر، لكن مكتوب عليه ذلك في الكتاب، ولذلك يجاء به بالكتاب كما سيأتي. إذن قال ثعلبي: الحساب تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، ثم ذكر الآية. وقال بعضهم: معنى كونه محاسبا لخلقه أنه تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم، يعلمهم ما لهم وما عليهم، هذا فيه نقص، لأنه لا يكتفى بالحساب بتعليمهم ما لهم وما عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب هلك، دل ذلك على أنه لا يكتفى بهذا، بل ثم ما يترتب على الخير من خير وعلى الشر من شر. قال في لوامع الأنوار: وقد اختلف في معنى محاسبته تعالى عباده على ثلاثة أقوال. يعني ما المراد بالحساب؟ أحدها أنه يعلمهم ما لهم وعليهم. قال بعض العلماء: بأن يخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب، وهذا ليس بصواب، أن يخلق الله تعالى علوما ضرورية في قلوبهم، قل لا، ليس الأمر كذلك، بل جاء أنه يخبرهم به بشيء من ذلك. الثاني، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يوقف الله تعالى عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم، فيقول: هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. وهذا بعض الحساب وليس كل حساب، لأنه هنا عفى عنه، وهذا أشبه ما يكون به بالعرض. الثالث، أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم، إذن في تكليم، وعرفنا فيما سبق أن من مواضع كلام الباري جل وعلا أنه يكون في هذا الموضع، أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب. وهذا والثاني أقرب إلى الصواب، بمعنى أنه هو الصواب، ليس أقرب إلى الصواب إنما هو الصواب. فالثالث مكمل للثاني، لأن الأول كلام ابن عباس يوقف الله تعالى عباده بين يديه وليس فيه إثبات التكليم، وسيأتي أن الله تعالى يكلم عباده أو بعض عباده في ذلك الموضع. ولذلك أشار في اللوامع إلى القول الثالث، قال: وفي هذا من صحيح الأخبار وصريح الآثار ما يقلع أصل كل شبهة وبدعة. إذن الحساب يشتمل على أمور: أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويكلمهم، وثم يوقفهم على ثواب ما عملوا من خير وعقاب ما يعملون من سوء. وإذا كان كذلك حينئذ من لم يدخل في الحساب فهو خارج، وأما من حاسبه الله تعالى فلم يهلك حينئذ هذا هو العرض. ولذلك جمع بينهما الناظم هنا قال وأحضر للعرض والحساب. العرض يكون من شأن المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم الجنة ابتداء، وأما الحساب حينئذ يكون لبعض العصاة كما أنه للكفار. قال وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا، ذكر العرض والحساب في القرآن وكذلك في السنة على جهة الإجمال في مواضع وعلى جهة التفصيل في مواضع أخرى. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، يومئذ يعني يومئذ تبعثون وتوقفون إلى المحشر. تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. هذا فيه فائدة أن الله عز وجل إذا أوقف عباده على ما قد عملوا ليست الفائدة عائدة إلى كونه يعلم ما لم يعلم، وإنما المراد به تقريرهم، وإلا الله عز وجل علم ذلك، وإنما المراد به التقرير. ولذلك بدأ بقوله تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا إسحاق ابن إسماعيل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر ابن برقان عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا توجيه أن يبين أن من حاسب نفسه في هذه الدنيا حينئذ عمل خيرا وكف عن شر، وإذا كان كذلك فقد نجا من حساب يومئذ. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وهذا الحديث على شهرته في كتب المعتقد إلا أنه ضعيف، إلا أنه فيه ضعف. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به، وقد رواه الترمذي عن أبي كريه عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليم ابن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله، هكذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. والحديث أخرجه الترمذي كذلك، وقال بعد أن رواه لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وهو منقطع. قال وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى، قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفا، حينئذ إن صح يعتبر من جهة كونه عن الراوي والراوي هو الصحابي، وإذا كان كذلك فيكون له حكم الرفع، لكن هذا إذا سلم ثبوته عنه رضي الله تعالى عنه. قال الشوكاني يومئذ تعرضون أي تعرض العباد على الله لحسابهم، ومثله عرضوا على ربك صفا، وليس ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالما به. ليس هذا العرض لكونه جل وعلا يعلم شيئا لم يكن قد علمه. ولذلك قلنا ابن كثير رحمه الله تعالى استفتح تفسير الآية بكونه عالم السر والنجوى ولا يخفى عليه شيء البتة. قال: وليس ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالما به، وإنما هو عرض أو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال، أو إن شئت قل عرض إقرار وتقرير. قال: وجملة لا تخفى منكم خافية في محل نصب على الحال من ضمير تعرضون، تعرضون حال كونكم لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون حال كونه لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم خافية كائنة ما كانت أيا كانت. والتقدير: أي نفس خافية أو فعلة خافية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه إعراب قوله لا تخفى منكم خافية. قال الحكيم الترمذي بناء على الحديث إن صح السابق وكذلك الأثر عن ابن مسعود، قال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء، يعني عرضتان جدال وخصومات تكون لمن؟ لمن يعادي لها عز وجل، يعني الكفار المنافقين، وأما المؤمن فلا يجادل حتى بذلك المقام. قال: الجدال للأعداء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم، فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا أو قامت حجتهم. إذن المجادلة والمخاصمة للنجاة من ذلك العرض، وإذا كان كذلك حينئذ لا يكون ذلك من شأن المؤمن بل من شأن العدو. والمعاذير لله يعتذر إلى آدم وإلى أنبيائه ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعث بهم إلى النار. والعرضة الثالثة للمؤمنين، إذن عرضتان ليست للمؤمنين، والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر، يخلو بهم فيعاتب من يريد عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء والخجل ثم يغفر لهم ويرضى عنهم. إذن هذا التفصيل جاءت فيه أو جاءت النصوص دالة عليه. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل، ليروا أعمالهم، هذا هو الحساب، هذا هو العرض، هذا هو أخذ الصحف، ليروا أعمالهم بعد النظر في الصحف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن مواقف الحساب، يعني بعد العرض، بعد العرض، أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جرير: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا فرقا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا بمعنى ماذا؟ أصنافا وأنواعا، منهم إلى الجنة ومنهم إلى النار. وقال السدي: أشتاتا فرقا. وقوله تعالى: ليروا أعمالهم، قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم، يروا أعمالهم ثم ماذا؟ ليس المراد ذات العمل، وإن كان فيه فائدة التقرير إن كذب، لكن المقصود والنتيجة من الحساب هو ماذا؟ هو الثواب على الأعمال الحسنة والعقاب على الأعمال السيئة، هذا الأصل. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله: ليروا جزاء أعمالهم. قال البغوي: والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. هذه نتيجة الحساب، نتيجة الحساب والعرض والنظر في الصحف، ينقسم الناس إلى قسمين: فريق في الجنة فيذهبون إلى الجنة، وفريق في السعير، حينئذ نكون ذهابهم إلى السعير. قال ابن كثير: ليروا أعمالهم، أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا. ليروا أعمالهم يعني يعملون في الدنيا ثم يرون جزاء العمل في الآخرة من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في الصحيحين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا فيه دليل على النظر في عمومات النصوص مما يستدل به أهل الأصول، الآية الفاذة الجامعة حينئذ ليس فيه إلا فمن يعمل ومن يعمل، هذه صيغة عموم، فدل ذلك على أن اعتبار العموم من الشرع، اعتبار العموم من الشرع، استمسك به بهذا الدليل. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا نص واضح بين وقسم من الباري جل وعلا، قسم بنفسه لنسألنهم أجمعين تأكيد عما كانوا يعملون، عن الذي كانوا يعملون قليلا كان أو كثيرا، خيرا كان أو شرا، لأن هذه الصيغة صيغة عموم عما كانوا يعملون. وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وغير ذلك من الآيات التي فيها التصريح بمحاسبة العباد على ما فعلوا في الدنيا. ولذلك الدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار ممر للعمل، خلق الإنسان ليعمل لا ليعمل من أجل دنياه وإنما ليعمل من أجل إعمار آخرته. وإذا ظن أنه خلق في الدنيا من أجل العمل للدنيا فقد فهم سوءا. وعن أبي العالية رضي الله عن أبي العالية رحمه الله تعالى في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين صفتين خصلتين يوم القيامة، سؤالان جاء التنصيص عليهما في الكتاب، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن يسألون عما كانوا يعبدون، يعبدون من وكيف عبدتموه، ثم ماذا أجبتم المرسلين، هل هو بالقبول أم أنه بالرد، ثم القبول هل هو قبول تام لجميع ما جاءوا به أم أنه فيه تفصيل فيقبل تارة ويرد تارات. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول الله عز وجل ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، والمعنى صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، هل عملتم كذا هو أعلم بهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، إذن ليس السؤال هل عملت وإنما لما عملت، لما عملت، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، أحد نكرة في سياق النفي فيعم، هذا فيه عموم، كل من حوسب فقد هلك. فقلت عائشة رضي الله تعالى عنها استشكلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب بالنصب في الحساب يعني بنزع الخافض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، إلا هلك إلا عذب، في روايتان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ثم قال أخيرا وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني روايتان. فرق بينهما أنه عبر في رواية بالهلاك وفي رواية بالعذاب، عذب عذب يعني في النار، عذب يعني في النار. وهل الهلاك بمعنى العذاب أو لا؟ فيه قولان، فيه قولان. قال الحافظ وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يعني رأى الحافظ بن حجر ترجيح في ظاهر كلامه ابتداء أنه حمل الروايتين بعضها على بعض أو بعضهما على بعض، ففسر الهلاك بالعذاب والعذاب بالهلاك، ولذلك قال وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب، مراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة، ومن عذب فقد هلك، إذا نوقش فقد عذب وإذا عذب فقد هلك، وهو كذلك. وقال القرطبي في المفهم هكذا قال الحافظ قوله حوسب، قوله حوسب أي حساب استقصاء، وهو المراد بماذا؟ به المناقشة، أي حساب استقصاء. وقوله عذب أي في النار، هكذا قال قرطبي جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه. وقوله هلك أي بالعذاب في النار، ففسر الهلاك بكونه قد عذب. قال وتمسكت عائشة رضي الله تعالى عنها بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول القليل والكثير، ظاهر الحساب لأنه يتناول القليل والكثير، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب، ظاهره ماذا؟ القليل والكثير. حينئذ صار عنده شيء من التعارض، الآية نصت على اليسير وقد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب، هذا فيه استدلال بالإطلاق وكذلك العموم، لأن الفعل من قبيل المطلق حينئذ يشمل أفرادا على جهة البدن. ففهمت رضي الله تعالى عنها من النص ليس أحد يحاسب أنه يشمل القليل لإطلاقه، حينئذ حصل عندها نوع تعارض ففك النبي صلى الله عليه وسلم الجهتين. قال وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول القليل والكثير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء في الآية إنما هو العرض وليس هو الحساب الذي عناه بلفظه. قال القرطبي ومعنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنه أو في عفوه عنها في الآخرة، كما في حديث ابن عمر في النجوى. يعني ليس المراد أن يرتب عليه على النظر في أعمال المؤمن السيئة أن يرتب عليه العقاب، وإنما أراد أن يظهر منته جل وعلا على أنه سترها في الدنيا، إذن وجدت في الآخرة كما هي سيئات، فالأصل حينئذ يقول أن يعذب لكن عفى عنه منة منه جل وعلا، هذا المراد به الحساب اليسير، فهو مختص بالمؤمن ولا يترتب عليه ماذا؟ الهلاك والعذاب. وفي الحديث هنا من نوقش الحساب عذب هلك، إذن هذا حساب يترتب عليه العذاب والهلاك، والآية تدل على أنه ماذا؟ على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، فهو الحساب اليسير بعرض أعمال المؤمن عليه، المراد بها الذنوب، حينئذ يبين الباري جل وعلا أنه سترها في الدنيا ويعفو عنها في الآخرة. قال عياض قول آخر قوله عذب له معنيان، يعني نظر إلى إطلاق اللفظ، أحدهما أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب، نفسه تعذيب، بمعنى ماذا؟ أنه لا يستلزم أن يدخل النار، فلا يفسر حينئذ عذب كما قال قرطبي في النار، فإذا قيل عذب في النار هذا أحد نوعي التعذيب، وأما إيقافه وكونك قد فعلت وفعلت وفعلت هذا في ذاته تعذيب له، وحينئذ قد يعفو الله تعالى عنه. إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أن المؤمن الذي تعرض عليه سيئاته فيعفو الله تعالى عنه قد عذب، لكنه تعذيب معنوي وليس المراد به التعذيب الذي يكون في النار. قال: والثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب، يعني أن يدخل النار، إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها، ولأن الخالص لوجهه قليل. يعني لو أراد الله عز وجل أن يحاسب العباد على كل صغير وحقير حينئذ هلك الناس. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى: هلك هلك. وقال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح، لأن التقصير غالب على الناس، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب، وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض، وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه، وهذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة رضي الله تعالى عنها، مع كون لفظ الحساب قد جاء في الآية وحاسب حسابا يسيرا، قال: ذلك العرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس مرادا، والعرض جاء التنصيص عليه في الأحاديث النبوية أنه يترتب عليه عرض السيئات على المؤمن ثم يعفو عنه. إذن عذب هلك ظاهره ماذا؟ أنه عذب أي في النار، هذا الظاهر، يعني ما ذهب إليه القرطبي أولى مما ذكره النووي تبعا لعياض. ويؤيده ما وقع عند البزار والطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. إذن نص على ماذا؟ على أنه يتجاوز عنها، فتسميته عذابا يحتاج إلى نص، والنص العذب هذا ليس بظاهر، والله أعلم. وفي حديث أبي ذر عند مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوب الحديث. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم الحاكم: من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أوبق نفسه، وإنما الشفاعة في مثله، إلى آخر كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن إلا عذب هلك فيه قولان أن التعذيب يستلزم الهلاك، والهلاك يستلزم التعذيب، يعني في النار، فهما بمعنى واحد، وهذا هو الظاهر. حينئذ كيف نجمع بينه وبين الآية؟ ما جاء في الحديث، لأن المسألة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو في محل النزاع، استشكلت الجمع بين الآية والحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث له مدلوله الخاص، والآية لها مدلولها الخاص، إذن لا تقع على شيء واحد، ليس مصدق الحديث هو عين مصدق الآية، فالآية في العرض والحديث في الحساب، ومن نوقش الحساب فقد عذب، حينئذ عذب أي دخل النار، هذا ظاهر النص، والله تعالى أعلم. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تعبد إلا الله، كما جاء في النص. وفيه عن عدي، وهنا جاء النص، الفائدة في هذا الحديث أن الكافر يسأل حاسب. وفيه عن عدي بن حاتم قال رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان. قال: ما منكم أحد، إذا نكرة في سياق النفي، ودخلت عليه من الدلالة على الاستغراق، وبين أنه سيكلمه، ولذلك قلنا الثالث الذي ذكره سفرين في بيان معنى الحساب أن فيه كلاما، الله عز وجل يكلم العبادة، زيادة على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يوقف العبادة، يوقفهم فقط، قل لا، يوقفهم ويكلمهم. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه، يدنو يعني يقرب، حتى يضع عليه كنفه، والكنف المراد به الستر، كنفه يعني ستر يستره عن الناس، فيخلو به. يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه، على المؤمن، كنفه يعني ستره، فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف. مرتين، فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو قال الكفار، فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وظاهر النص أن الله تعالى يكلم المؤمنين دون الكفار. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح، وهذا الحديث عام، قال: لا تزول قدم عبد، أطلق العبد، دخل فيه المؤمن والكافر نحو ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأحضروا للعرض والحساب. إذن ثم فرق بين العرض وبين الحساب. قال: وانقطعت علائق الأنساب، وانقطعت علائق الأنساب، قطعت على ظاهرها، قطاع ضد الوصال، وعلائق جمع علاقة كسحابة، العلاقة كسحابة الصداقة والحب، والجمع علائق، والأنساب هذا جمع نسبة والنسب القرابة، والجمع أنساب، وانقطعت علائق الأنساب. هذا جاءت فيه نصوص عدة أن الأنساب تنقطع يومئذ. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقال: يوم يفر المرء من أخيه. وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال: أي لا تنفع الأنساب يومئذ، لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبا وهو يبصره، لا يسأل الحميم حميمه يعني قريب، مثل الآية التي مرت معنا: مولا عن مولا، يعني قريب عن قريب. يبصرونهم يعني وهو يبصره يراه، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس عليه كان في الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزر جناح بعوم. نفسي نفسي. قال البغوي: فلا أنساب بينهم، أي لا يتفاخرون بالأنساب، أي لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا، ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا: من أنت ومن أي قبيلة أنت، كل ذلك ينتهي. ولم يرد أن الأنساب تنقطع، فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي؟ قيل معناه: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببه ونسبه، وهو الإيمان والقرآن. مراد السبب هنا والنسب مراد به الدين والشرع، وهو الإيمان والقرآن. فإن قيل قد قالها هنا: ولا يتساءلون، ولا يتساءلون، وقال في موضع آخر: وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. عرفنا الجواب أحسن جواب ما ذكره ابن عباس أن مواقف يوم القيامة مواقف عدة، يعني في موقف يتساءلون وفي موقف لا يتساءل، هكذا نؤمن به جميعا، لأن النفي والإثبات لا يمكن أن يكون على محل واحد إلا صار تناقض، وحاشاه أن يكون شيء من القرآن متناقضا. قال: الجواب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القيامة أحوال ومواطن، ففي موطن يشتد عليهم الخوف وحينئذ يعظم عليهم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي موطن آخر يفيقون إفاقة فيتساءلون. إذن نحمل الآيتين على محلين وموقفين منفكين ولن نجعلهما على موضع واحد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد، ألا من كان له مظلمة بكسر اللام وهو ما أخذ منك ظلما وقيل هو الظلم، من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا، ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواه ابن أبي حاتم. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم، يعني الناس طلبوا أو طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي. نوح عليه السلام يقول: نفسي نفسي، وهكذا من بعده: لا أسألك إلا نفسي. قيل: حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا عن نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. هذه النصوص كلها تبين شأن الحساب أنه واقع لا محال، وجاء بيانه في الكتاب والسنة بما بين، وما عداه يتوقف فيه والله أعلم بالحال. قال السفاريني: لوامع الأنوار: كيفيات الحساب مختلفة وأحوالها متباينة، فمنه العسير ومنه اليسير الذي سماه العرض، ومنه العدل والجهد، ومنه التكريم، ومنه التوبيخ والتبكيت، ومنه الفضل والصفح، ومتولي ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقال رحمه الله تعالى: أول من يحاسب العلماء والمغازون وأرباب الأموال والسعة، وأول ما يحاسب عليه العبد يعني فيما بينه وبين الله عز وجل الصلاة، أول ما يحاسب عليه من الأعمال التي تكون بينه وبين الله تعالى الصلاة، وأما ما جاء أول ما يقضى في الدماء هذا ما بينه وبين الخلق، فالجهات عينئذ منفكة والأولية مختلفة. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، كما أخرج الإمام عبد الله ابن المبارك وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يعني بعد التوحيد ثبت توحيده، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فإنهم أجابوك. إذن هذا الشأن في من، ولذلك الشارح عندكم قيده قال: بعد التوحيد. أو كذلك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، هل هي تمام أم أنها ناقصة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، صلاة نافلة، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وهنا يجب أن يفهم هذا النص على وجهه: يكمل له فرضه الذي صح وحصل فيه شيء من النقص من السهو أو الغفلة ولم يتنبه لذلك، حينئذ الله عز وجل يتمم له ذلك من تطوعه مما تنفله. وأما فرض لم يصلى هذا لا يتمم له، النفل لا يقوم مقام الفرض، وإنما إذا صحت صلاته وحصل فيها شيء من الخدش والنقص والسهو والغفلة تمم له من تطوعه. وأما إذا ترك الصلاة سهوا ثم تذكرها فتركها حينئذ لا يكون داخلا فيه في النص. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن الأولية مختلفة هنا. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون والله أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها سهى، أما إذا تعمد ليس بمسلم، وإنما إذا سهى ظن، ولذلك الإنسان يعمل بماذا؟ بما ترجح عنده من ظن، شك صلى أو لا، فترجح ماذا؟ أنه صلى، لكن في نفس الأمر أنه لم يصلي، لا شك أنه في هذا يكون مستثنى. قال: فإنما يكون في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها، أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدري قدر ذلك، لم يدري قدر ذلك. وأما من تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضها وهو ذاكر له، فلا يكمل له فريضة من تطوعه. هذا بناء على النظر في سائر النصوص، والله أعلم. إذن ينظر في صلاته أتمها أم نقصها، فإن أتمها كتبت تامة، وإن نقصها تمم له من نفله إن كان نقص لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر حينئذ لا يتمم له الفرض بالنفل، نفل لا يقوم مقام الفرض. فإن قيل، هذا أورده السفارين وقد ذكره البغوي فيما مر، فإن قيل قد ورد في التنزيل أن الناس لا يسألون، قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجواب أنه معارض بقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني ثم التعارض في ظاهر الأمر، ولو لم يقل معارض لكان أولى، وإنما يكون معارضا متى؟ إذا تحقق أن الآيتين تصدقان على محل واحد، حينئذ يقال بأن هذا النص معارض لهذا النص. قال: يجاب عن الآية الكريمة بأنهم لا يسألون سؤال استفهام، لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم، لا يسألون، لا يسألون. قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل سؤال استفهامه، لأن الله عالم به، وإنما يسأل سؤال توبيخ وتقرير نحو ذلك. وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم: فعلتم كذا. قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم، لأن الله تعالى حفظها عليهم وكتبتها الملائكة. وقيل: يسألون في موطن دون موطن، على قاعدة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كلما حصل شيء من التعارض في ظاهره حينئذ قال هذا في موطن وهذا فيه في موطن آخر، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونظير هذا قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي الآية الأخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولا اختصام إلا بكلام، وقال لا ينطقون، وقال تختصمون، إذن تتكلمون. فللناس يوم القيامة حالات مختلفة متنوعة، والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات. كلما مر بك إشكال فيما يذكره أهل العلم في تعارض آيتين مما يتعلق به بالموت وما بعده، حينئذ قل هذا في حال وهذا في حال. ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح، أبصرنا وسمعنا، ومر معنا أنهم صم بكم عمي الآية. فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا، فذلك قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. هذه ترتيبات لبعض الآية، الصواب أن يقال الله أعلم بما هو أسبق، هل يتكلمون أولا ثم يسكتون أو بالعكس، وإنما نثبت أنهم يتكلمون في موضع ولا يتكلمون فيه في موضع آخر. أما الترتيب بين الآيات وبين الوقائع التي تقع في ذلك الموقف العظيم هذا يحتاج إلى نص، وإذا لم يكن ثم نص حينئذ لا اجتهاد في هذا المقام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال، وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذه قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: قد كانت مسألة، يعني حصلت، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ثاني. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، الملائكة لا تسأل، يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها. إذن ذكر شيئا من الترتيب، فإن صح عن شيء من الصحابة فهو، وإلا الأصل التوقف. وقال السفاريني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحساب: اختلف عن المسؤول عنه والمسؤول، من الذي يسأل وماذا يسأل أو عن ماذا يسأل؟ قال ابن عباس: عن لا إله إلا الله، سؤال عن لا إله إلا الله. هذا لا يلزم أن ابن عباس ينفي السؤال عن غير لا إله إلا الله، القرآن من أوله إلى آخره وهو ترجمان القرآن، من يعمل صالحا شرا خيرا يرى إلى آخره. فابن عباس لا شك أنه يعتقد أن الناس على جميع أقوالهم وأفعالهم من خير أو شر يسألون، لكن لعله أراد ماذا؟ أن أول ما يسأل عنه هو التوحيد، لا إله إلا الله، لأنه لن يسأل عن صلاة إلا بعد أن يكون مؤمنا، وأما الكافر فلا يسأل، هذا الأصل، إن كان يعذب، لكن السؤال جاء فيه في النص عن الصلاة. قال ابن عباس: عن لا إله إلا الله. وقال الضحاك: عن خطاياهم. وقال القرطبي: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. وهذا هو الصواب، إذا جئنا مقارنة حينئذ النصوص نقول هذه عامة، عما كانوا يعملون، عما عرفنا عن أقوالهم وأفعالهم يسألون عنها. ولذلك قال القرطبي: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ومر معنا في شأن الكتبة حفظة أنهم يكتبون كل شيء، ظاهر النص، ومن قال بأن يكتب الحسنات والسيئات فقط قلنا هذا قصور عن اللفظ، لأن اللفظ عام، كذلك حينئذ يبقى على ظاهره في الكتابة ويبقى على ظاهره في السؤال، والله أعلم. قال هنا: عن جميع أقوالهم وأفعالهم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن ليس المراد السمع، وإنما ما يسمع به أو المسموع، وكذلك ما يتعلق به باللسان والكلام، المراد به ما يتكلم به، فكل ذلك يكون مسؤولا عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الفخر الرازي، وهذا كلام أورده السفريني نقوله تبعا: ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إنما يكون عن الكفر والإيمان، لا معنى لقول من يقول إن السؤال إنما يكون عن الكفر والإيمان فقط، وأما سائر الأعمال فلا يسأل عنها. قال: بل السؤال واقع عنهما وعن جميع الأعمال. ولا شك ابن عباس قال: عن لا إله إلا الله، إذن ما يقابله الكفر وهو لا إله، ما يقابل الإيمان وهو لا إله إلا الله وهو الكفر، يسأل عنهما. الكافر يسأل عن كفره، والمؤمن يسأل عن إيمانه، ثم الكافر له أفعال وأقوال، وكذلك المؤمن له أفعال وأقوال، إذن عن كل أفعاله كما قال القرطبي وهو ظاهر النصوص. قال: بل السؤال واقع عنهما وعن جميع الأعمال، لأن اللفظ عام فيتناول الكل، والضمير في قولنا سألنهم عائد على جميع المكلفين، إذا قلنا عن المسؤول مسؤول، من هو المسؤول؟ ولنسألنهم، فوربك لنسألنهم جميع المكلفين، الأنبياء وغير الأنبياء، عن جميع المكلفين الأنبياء وغير الأنبياء، ويدل على سؤالهم صريحا قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لكن المرسلون يسألون عن تبليغهم ليس مطلقا. ولذلك مر معنا في سؤال منكر والنكير فتنة القبر لا تشمل الأنبياء والمرسلين، كذلك الحساب لا يدخل فيه الأنبياء والمرسلون، وإنما يسألون عن تبليغهم فحسب. فهذه الآية تدل على أنه يحاسب كل عباده، لأنهم لا يخرجون عن أن يكونوا مرسلين أو مرسلا إليهم، لكن تختلف جهة السؤال ومحل السؤال. ويبطل قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار، انتهى كلامه. قال السفريني: والجواب أنه لا حساب على الأنبياء عليهم السلام على سبيل المناقشة والتقريع. إذا نفي الحساب، من نوقش الحساب فقد هلك عذب، وهذا لا يكون في شأن الأنبياء، إذا لا يحاسبون. إن حوسبوا ودخلوا في اللفظ فحينئذ على جهة معينة. قال النسفي في بحر الكلام، هذا أورده السفريني كذلك، نحن لا نورد أقوال هؤلاء لكن تبعا، قال: الأنبياء لا حساب عليهم، وكذلك أطفال المؤمنين، وكذلك العشرة المبشرين بالجنة. عشرة المبشرين بالجنة يحتاج إلى نص. هذا حساب المناقشة، وعموم الآية الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب. الله عز بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم 70 ممن اتصفوا بوصف خاص يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا قال علماؤنا في عقائدهم: ويحاسب المسلمون المكلفون إلا من شاء الله أن يدخل الجنة بغير حساب، وكل مكلف مسؤول، كل مكلف مسؤول يسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة. إذن سؤال الموجه إلى الرسل عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسل. قال السفاريني: قال شيخ مشايخنا البدر البلبلاني في عقيدته: الكفار لا يحاسبون، بمعنى أن صحائف أعمالهم لا توزن، وإن فعل كافر قربة من نحو عتق أو صدقة أو ظلمه مسلم رجونا له أن يخفف عنه العذاب، انتهى. ولعل مراده غير عذاب الكفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، يحاسبون لكن ليس كحساب غيرهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، انتهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من عبد يخطو خطوة إلا ويسأل عنها ما أراد بها. إذن وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. ثم قال رحمه الله تعالى: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت أي اجتمعت، يعني تراكمت بعضها فوق بعض، أي اجتمعت. قالوا: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض وبابه نصر. وارتكم الشيء وتراكم اجتمع. والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه. وارتكمت سحائب الأهوال، يعني شبه الأهوال بالسحاب، والسحائب جمع سحابة. السحابة هي الغيم، وجمعها سحاب وسحب وسحائب، واختار الناظم سحائب للوزن. الأهوال سحائب الأهوال مضاف إليه. وارتكمت سحائب، ارتكمت هذا فعل ماضي، والسحائب هذا فاعل أضيف إلى ما بعده. والأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد الهائل المفضع. قال: وانعجم البليغ في المقال وانعجم هكذا على وزن فعل أي أسكت فلم يتكلم البليغ الذي بلغ في الفصاحة الغاية انعجم أي أسكت من هول الموقف لا يستطيع أن يتكلم به بكلمة واحدة انعجم فلم يتكلم يعني أسكت أو سكت والعجماء البهيمة وفي الحديث جرح العجماء جبار وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم قال في المختار وكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم فهو أعجم مستعجم والأعجم أيضا الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب والمرأة عجماء إذن وانعجم أي أسكت ولم يتكلم البليغ فاعل عجما الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة بلغ على وزن فعل ظرفا بلغ الرجل صار بليغا وبابه ظرفا يعني الذي بلغ في البلاغة غايته في المقال أي القول مقال مصدر بمعنى القول قال يقول قولا ومقالا إذن لشدة الهول حينئذ البليغ الذي بلغ الغاية في الفصاحة ينعجم بمعنى أنه لا يستطيع الكلام قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا قال تحريك الشفاه من غير منطق هذا يسمى ساكتا لأن الكلام لا يكون إلا إذا كان لفظا يسمع غيره وأما ما عداه تحريك الشفتين لا يسمى كلاما ولذلك لو تكلم في نفسه لا يسمى كلاما على المذهب عند الحنابل إذا حرك في الصلاة شفتيه دون إسماع لا يكون مصليا لماذا لكونه لم يقرأ إلا قراءة إلا مع صوت إلا مع صوت وعنه الهمس الصوت الخفي إلا همس إلا صوتا خفيا وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع ابن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل وقال سعيد بن جبير همسا سر الحديث ووطء الأقدام فجمع بين القولين جمع بين قول على قاعدة كل لفظ احتمل معنيين ولا تعارض حمل عليهما وفي حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل إذن وانعجم البليغ في المقال هذا واضح بين قال الناظم وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وعانت الوجوه فعل وفاعل أي ذلت وخضعت ومنه قيل للأسير عان للقيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل وعانت الوجوه للحي القيوم سمى تضمينا أو اقتباسا وقال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به ومر معنا في أول النظم الحي القيوم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام وقد خاب من حمل ظلما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خسر من أشرك بالله فسر الظلم بظلم الأكبر والظلم هو الشرك وقيل المراد بالظلم هنا العموم ما يشمل ظلم النفس وظلم العباد فيتناول حينئذ الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم لن يتعدى حتى يأخذ للمظلوم من الظالم حقهم وفي الصحيحين إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، ظلم دون ظلم يعني ما كان دون الشرك الأكبر. والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. واقتص من ذي الظلم، من ذي الظلم حذف الياء لالتقاء الساكنين، واقتص اقتص اقتص، إذن هو مغير الصغار. قصاص القود، وقد أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا، هذا القصاص. أي اقتص أخذ الحق من ذي الظلم، أي من الظالم، ذي أي صاحب الظلم، حينئذ يفسر بماذا؟ بالظالم. للمظلوم الذي وقع عليه الظلم، قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذرة هي النملة الصغيرة هذه، يعني يمثل بها في أصغر ما يكون وما دونها كذلك. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، قد يقع في الدنيا يظلم بعضهم بعضا، أما في الآخرة في ذلك اليوم في هذا اليوم لا ظلم اليوم، أي في هذا اليوم، هذا مثال ثالث، مثال ثالث قيدها، لا ظلم اليوم، لا ظلم، الإنسان أحيانا إذا أراد مثالا ثانيا أو ثالثا يعجز حينئذ، لكن هذه تقيد من الأشياء التي ينظر فيها. اليوم أكملت لكم دينكم، مثال الثاني ها لا ظلم اليوم، هذا ها لمن الملك اليوم، إذن هذه ثلاثة أمثلة أل فيها للعهد الحضوري. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، اليوم تجزى أي هذا اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، هذه الآية فيها شاهدة إن الله سريع حساب، إلى قوله والله يقضي بالحق جل وعلا، وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وغيرها من الآيات. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب القصاص أو القصاص يوم القيامة، ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، في الدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقصوا فيقتصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن أو أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون تعلمون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، يعني بالمعنى الدنيوي، من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي، يعني الحقيقي، لأن العبرة بماذا؟ بالخلو عن الدين، ليست بأمور الدنيا، الميزان في الغنى والفقر ليس فيما يتعلق بأمور الدنيا وإنما بأمور الآخرة. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وروى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله عن عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. وقد أشار البخاري لهذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقا، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. قال الناظم رحمه الله تعالى وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمان. هذه كلها أوصاف استطرد الناظم وأتى به شيء قد دل عليه النص. وساوت، يقال سويت الشيء تسوية، فاستوى وساوى بينهما، ساواه أي ماثله وعادله. ساوت الملوك في الدنيا للأجناد، يعني لجنودهم الذين كانوا يعملون عندهم، والأصل فيهم أنهم كانوا في الدنيا يترفعون عنهم، وأما في الدنيا فصاروا مثلهم، أو للأجناد كما فسر الشارحون الرعاية، رعية يكون فيه في عموم هو الظاهر. وساوت أي سوى وتساوى وساوى ماثل وعادل الملوك العظماء الرؤساء الكبراء في الدنيا للأجناد، الجند الأعوان والأنصار، والمقصود الرعاية، أي صاروا سواء في ذلك الموقف، مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحمه الله تعالى. وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ويملك في الدنيا شيئا قد ملكه الله إياه، ليس مطلقا، والملك يكون قاصرا في الدنيا وليس على إطلاقه، كل امرئ بما كسب رهين. قال الله تعالى مالك يوم الدين، من أسمائه يوم الدين، مالك يوم الدين. وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى هم، نعم، قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الملك حينئذ يكون لله عز وجل وحده دون ما سواه، وأن نفسا لا تملك لنفسها شيئا البت فضلا عن غيره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة والتابعين مالك يوم الدين بالفاتحة، يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا، يملك في الدنيا ملكا قاصرا، وأما في الآخرة فهو فرد عبد ذليل. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفا عنه. وقال البغوي في قوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق، ملك الرحمن يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره جل وعلا، ليس ثم ملك إلا الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لوض أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، قال يومئذ يعني يوم القيامة، والأمر الآن في الدنيا كذلك لله، لكن النفوس الضعيفة قد تتعلق بمن تتعلق به من الملوك فيظن بيده نفعا أو ضرا. قال قتادة والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. حتى المنازعة في الدنيا ليست حقيقية وإنما هي صورية. وقال البغوي: يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا. قال الناظم: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. جيء بالكتاب يعني أمر الله عز وجل الملائكة أن يأتوا بالكتاب، وجيء بالكتاب والأشهاد. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وقال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الكتاب وأنه يؤتى به ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وكذلك الشهود والأشهاد الذين يشهدون على الأمم أو الأعضاء التي تشهد على العبد، وسينص عليه فيما يأتي. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة. والحديث في البخاري: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ هذا سؤال، هل بلغت؟ فيقول: نعم بلغت. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ يعني نوح. فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون حتى في ذلك اليوم: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ يعني نوح عليه السلام. فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون، خطاب للصحابة ومن بعده، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، على الأمم السابقة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد علينا، والأمة تشهد على الأمم السابقة. ما من نبي يستشهد من شهود على أنه بلغ إلا وهذه الأمة هي التي تشهد، والوسط العدل. ورواه أحمد وأصحاب السنن. ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ من الذي أدراكم؟ من الذي أخبركم؟ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم حق وحي، وأخبرنا أن نوحا قد بلغ قومه. كذلك حينئذ جميع القصص التي وقفنا عليها في القرآن هي حق وهي مقطوع بها، لأنها من الله تعالى. حينئذ نشهد أن نوحا بلغ وغيره من الأنبياء والمرسلين. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية السابقة، آية الكهف: ووضع الكتاب، أي جيء، ووضع الوضع بمعنى المجيء، أي كتاب الأعمال. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، مشفقين مما فيه، يعلمون ما فيه من قبائح، ويقولون: يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا كقوله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني حاضرا في ذاك الوقت، وما عملت من سوء الآية. وقوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، وقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني كل ما يفعله هو مكتوب عليه بالدنيا ويعرض عليه في الآخرة. وقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وغيرها من الآيات. وقوله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وهو قول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال السائق الملك والشهيد العمل، وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وقوله تعالى وأشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها أي بنور خالقها، ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصحوي كما مر معنا. قاله البغوي والحديث لا يتضارون في رؤيته. ووضع الكتاب قال قتادة كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين قال ابن عباس يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم، والشهداء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، قال ذلك عطاء. ويدل عليه قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قيل السائق هو من الملائكة والشهيد هو من نفسه. قال ابن عباس يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ رسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله تعالى وتكونوا شهداء على الناس. وقال مجاهد في قوله يوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة. قال البغوي يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. إذن كل هذه الآيات وهذه الأقوال عن السلف تدل على أن ثم كتابا يوضع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وثم شهود إما على الأمم وإما رسول على أمته وإما الأعضاء التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ولذلك قال وشهد الأعضاء والجوارح، وشهد شهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد، وشهد على كل جاحد الأعضاء. ومر معنى الحديث الذي فيه أن الذي تشهد أعضاؤه هو الكافر والمنافق، هو الذي يجادل ويخاصم، وأما المؤمن فلا يجادل ولا يخاصم. قال وشهد الأعضاء يعني شهد على كل جاحد، الأعضاء جمع عضو معروف وهو أعضاؤه من يد وقدم وفخذ ونحو ذلك. والجوارح جمع جارحة وهو عطف تفسير، يعني الجوارح هي الأعضاء. قال وبدت السوءات والفضائح، وبدت أي ظهرت، بدا الشيء يظهر، بدا الشيء ظهر. السوءات جمع سوءة، والسوءة هي العورة وهي فرج المرأة وفرج الرجل كذلك، والتثنية سوءتان والجمع سوءات، سميت سوءة لأن انكشافها للناس يسوء صاحبها، وحينئذ كل ما يسوء صاحبه فهو سوءة. في الأصل هو فرج الرجل والمرأة، لماذا سمي سوءة؟ لأنه يسوء صاحبه، كان عنده حياء، حينئذ سمي كل ما يسوء صاحبه سمي سوءة. والفضائح فضحه جمع فضيحة، فضحه كمنعه كشف مساوية، يفضحه فضحا وهو فعل ما يتجاوز به الفاضح إلى المفضوح، فعل ما يتجاوز به الفاضح إلى المفضوح. فافتضح إذا ركب أمرا سيئا فاشتهر به، يعني قريب من معنى السوء، لكن السوء قد تكون خاصة يعني لا يعلم بها، وأما الفضيحة هي بعينها، لكن إذا ظهرت واشتهرت حينئذ افتضح بذلك. ولذلك قال في مختار الصحاح: هو فعل مجاوز من الفاضح إلى المفضوح، فافتضح إذا ركب أمرا سيئا فاشتهر به. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وشهد الأعضاء والجوهر. هذا النص واضح بين يدل على هذا النوع. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات غير أولها: ويوم يحشر أعداء الله، ودل ذلك على أن شهادة الأعضاء ليست من المؤمنين، وإنما هي من أعدائه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي أذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار، يوزعون أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم. وقوله حتى إذا ما جاءوها أي وقفوا عليها النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي بأعمالهم بما قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم، وعند ذلك أجابتهم الأعضاء، نطقت، أنطقها الله عز وجل، أجابتهم وقالت قولا، وهذا القول يسمع وبحرف وصوت والله أعلم بكيفية ذلك. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحكوا؟ أتدرون تعلمون مما أضحكوا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجير على نفسي إلا، فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يعني يريد ماذا؟ يريد أنه لن يأتي بشاهد البتة إلا منه هو، إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه، على فمه، ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني يسب أعضاءه بعد أن شهدت عليه. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم، على أفواهكم بالفدام. فأول قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله هو، ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالثة، ومر معنى هذا، فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت. ويثني عن هذا الثالث بخير على نفسه ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه. ويقال لفخذه انطقي، قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه، سخط الله تعالى عليه كما في رواية. وهذا النطق كما ذكرنا على حقيقته، تنطق هذه الأعضاء كما قال الله تعالى. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وأحمد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد من الرجل الشمال. وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول: أي ربي عملت عملت عملت، قال فيغفر الله له ذنوبه ويسره منها، قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد، إذن فرق بين الجحود وبين الإقرار، ويقول: أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، يحلف ما لم أعمل، فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك، أي ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري: فأنا أحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الناظم رحمه الله تعالى: وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. ابتليت أي اختبرت، الابتلاء والاختبار. هنالك الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم، هنالك، ولذلك جاء باللام دال على التعظيم. السرائر جمع سريرة وهي ضد العلانية. وانكشف المخفي المستور في الضمائر جمع ضمير، وضمير الإنسان قلبه وباطنه، والجمع ضمائر على التشبيه بسريرة وسرائر، إشارة لقول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، يعني ضمن هذه الآية أو ضمن البيت هذه الآية. قال البغوي: وذلك يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة تبلى السرائر تظهر الخفايا، سرائر الخفايا. قال قتادة: ومقاتل تختبر. قال عطاء ابن أبي رباح: السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، الناس يرونك لا يدرون هل أنت متوضئ أم لا. كذلك الصوم، فلو شاء العبد، إن كان هي عامة، فلو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني تشين بعض الوجوه وتزين بعضها، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أغبر. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم قال: ونشر الصحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. وهذا شروع منه فيما يتعلق به بالصحف، ويأتي غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.